بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو يوم السبت 14 من شهر جمادى الأولى من العام 43 بعد 400,000 من الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. وفيه المجلس 73 من كتاب الفوائد لابن القيم رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: ولا تستصعب مخالفة الناس والتحيز إلى الله ورسوله ولو كنت وحدك، فإن الله معك وأنت بعينه وكلاءته وحفظه لك، وإنما امتحن يقينك وصبرك. وأعظم الأعوان لك على هذا بعد عون الله التجرد من الطمع والفزع، فمتى تجردت منهما هان عليك التحيز إلى الله ورسوله، وكنت دائما في الجانب الذي فيه الله ورسوله. ومتى قام بك الطمع والفزع فلا تطمع في هذا الأمر ولا تحدث نفسك به. فإن قلت: فبأي شيء أستعين على التجرد من الطمع ومن الفزع؟ قلت: بالتوحيد والتوكل والثقة بالله، وعلمك بأنه لا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يذهب بالسيئات إلا هو، وأن الأمر كله لله، ليس لأحد مع الله شيء. الحمد لله صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام قراءته سهلة وسماعه أسهل، لكن التمثل به عسير في ظاهره، لكنه يسير على من يسره الله تعالى عليه. ومخالفة الشخصين والثلاث والأربعة ليست بشيء هين على النفس، فكيف إذا خالف سواد الناس ورموا عن قوس واحدة؟ هاي تحتاج إلى ثبات وإخلاص. لهذا بعضهم إذا لجأ إلى الله وتجرد من العلائق وأحسن الظن بالله، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. والقسم الثاني: ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. فقضية التجرد للحق ولزوم الحق ولو خالفه سواد الناس لابد من هنا مقامات عالية. فإذا صدق العبد وثبت فسيظفر بقوله صلى الله عليه وسلم: ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. وفي لا يخفى الجميع: ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. ومن قرأ سير الأئمة الذين صبروا في المحن وثبتوا رفع الله شأنهم على مقامهم، هذا في الدنيا. وأما في الآخرة وما عند الله خير وأبقى. نعم يا شيخ ماجد، أحسن الله عليه. قال رحمه الله: نصيحة. هلم إلى الدخول على الله ومجاورته في دار السلام بلا نصب ولا تعب ولا عناء. شيخ ماجد، نصيحة فيها تعليق. ماذا أحسن عليك؟ أحد عندي يا أخوان تعليق على كلمة نصيحة؟ يعني هل هي من كلام القيم أو من النساخ؟ طيب، أحسن عليك. قال رحمه الله: هلم إلى الدخول على الله ومجاورته في دار السلام بلا نصب ولا تعب ولا عناء، بل من أقرب الطرق وأسهلها، وذلك أنك في وقت بين وقتين، وهو في الحقيقة عمرك، وهو وقتك الحاضر بين ما مضى وما يستقبل. فالذي مضى تصلحه بالتوبة والندم والاستغفار، وذلك شيء لا تعب عليك فيه ولا نصب ولا معاناة عمل شاق، إنما هو عمل قلب. وتمتنع فيما يستقبل من الذنوب، وامتناعك ترك وراحة، ليس هو عملا بالجوارح يشق عليك معاناته، وإنما هو عزم ونية جازمة تريح بدنك وقلبك وسرك. فما مضى تصلحه بالتوبة، وما يستقبل تصلحه بالامتناع والعزم والنية، وليس للجوارح في هذين نصب ولا تعب، ولكن الشأن في عمرك، وهو وقتك الذي بين الوقتين، فإن أضعته أضعت سعادتك ونجاتك، وإن حفظته مع إصلاح الوقتين اللذين قبله وبعده بما ذكر، نجوت وفزت بالراحة واللذة والنعيم، وحفظه أشق من إصلاح ما قبله وما بعده، فإن حفظه أن تلزم نفسك بما هو أولى بها وأنفع لها وأعظم تحصيلا لسعادتها، وفي هذا تفاوت الناس أعظم تفاوت، فهي والله أيامك الحالية التي تجمع فيها الزاد لمعادك، إما إلى الجنة وإما إلى النار، فإن اتخذت منها سبيلا إلى ربك بلغت السعادة العظمى والفوز الأكبر في هذه المدة اليسيرة التي لا نسبة لها إلى الأبد، وإن آثرت الشهوات والراحات واللهو واللعب انقضت عنك بسرعة وأعقبتك الألم العظيم الدائم الذي مقاساته ومعاناته أشق وأصعب وأدوم من معاناة الصبر عن محارم الله والصبر على طاعته ومخالفة الهوى لأجله. الوقت كما قال الشافعي وغيره، والوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيعه. وخير من قول الشاعر قول نبي الشاعر: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وعد منها وعن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه. وخص الشباب لأن مرحلة القوة والفتوة والنشاط البدني والعقلي. وفي الحقيقة تقسيم القيم الثلاثي وقت مضى يصلح بالتوبة من الخطيئات والاستغفار، وقت مستقبل يعمله بالطاعة، وقت بينهما يحذر من الزلل والغفلة. وأكثر الناس لا يقدرون قيمة الوقت فيما لآخرتهم، بينما يكون في دنياهم يحافظون عليه. وهناك رسالة لطيفة جمعها أبو غدة بعنوان قيمة الزمن عند العلماء، ونقل من كتب السير والتراجم آثارا يعني يرى فيها الإنسان تفريطه وتقصيره في إهدار ساعات عمره. فهناك أناس يبخلون بالوقت أشد من بخل البخلاء بمالهم، وبخلهم بوقتهم محمود، يعني يحفظونه عن أن يهدر فيما لا نفع فيه. وسبحان الله العظيم، الوقت وضعت مثالا في كتاب أذكر المعالم، الوقت مثل ما مكث الخياطة التي عليها الخيوط توضع على مكينة الخياطة، أو كالبكرة التي فيها الحبل أو السلك، فهذا يسحب السلك يسحب الخيط، فالبكرة هي العمر الذي لا يعلم مداه إلا الله، فهذا الذي يسحب يقبل الزيادة، واللي في البكرة يقبل النقصان. هذا العمر، يعني الآن منذ بدأنا الدرس إلى الآن دقائق، هذه الدقائق قربتنا من خاتمتنا. فينتبه الإنسان لوقته أن لا ينفق إلا في طاعة. وسبحان الله، إذا بارك الله في الوقت حتى لو كان يسير، في علماء مثل الله رحمه الله الإمام النووي عمره بضع وأربعين سنة أو بضع وأربعون سنة، من رأى إنتاجه العلمي وما ذكر عنه من التعبد ومن تدريس العلم، أضف إلى ذلك التصنيف مع قلة مواد الكتابة وما شاكلها، يتعجب كيف أنتج هذا. ابن تيمية أوقات ما بين سجن وتعذيب سفر، ومع هذا نتاجه العلمي لو قص مع العمر يتعجب الإنسان كيف. وإذا كان علماء الاجتماع وعلماء يقولون أن الإنسان إذا كان عمره 60 سنة فثلثها نوم وثلثها أكل وشرب وقضاء حاجة وما شكله، ويبقى العمر الصافي الثلث. فالشاهد أن الإنسان ينبغي أن يتفقد نفسه وأن يكون بخيرا بوقته إلا في خير. وقضية الوقت ما في بركة هذه حجة العاجز، الوقت موجود وهو الذي كان في عهد الصحابة والتابعين، تغرب الشمس وتخرج 24 ساعة، لكن الخلل في الناس. ابن الجوزي ذكر في بعض تراجمه أنه كان يمر في بعض الأسواق يرى العامة وبعض العامة على الدكاكين في قيل وقال، فقوددت أن أشتري أوقاتهم بنفائس أموالي، أو كما قال رحمه الله. نواف يحيى موجود؟ أنا موجود ثم خرج أحسن علي. معتز سبعة، معتز موجود سبعان؟ معتز لم يدخل أحسن علي. وبدر ويشد؟ كذلك بدر لم يدخل. طيب أكمل رعاك الله. أحسن علي. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. في نعم شيخ حفظك الله، في ضبط ما قرأه الشيخ ماجد في قوله وفي هذا تفاوت الناس أعظم تفاوت، فهي والله أيامك كأني سمعتها قال الحالية، ولدي أنها الخالية، وأظن الخالية ربما تكون أكثر تعبيرا، أليس كذلك؟ عفوا تعيد العبارة ماجد، تعيد العبارة اللي قالتها. قال رحمه الله فهي والله أيامك الحالية. لا قبل حتى الكلام طبعا. نعم قال رحمه الله فما مضى تصلحه بالتوبة، وما يستقبل تصلحه بالامتناع والعزم والنية، وليس للجوارح في هذين نصب ولا تعب، ولكن الشأن في عمرك وهو وقتك الذي بين الوقتين، فإن أضعته أضعت سعادتك ونجاتك، وإن حفظته مع إصلاح الوقتين اللذين قبله وبعده بما ذكر نجوت وفزت بالراحة واللذة والنعيم، وحفظه أشق من إصلاح ما قبله وما بعده، فإن حفظه أن تلزم نفسك بما هو أولى بها وأنفع لها وأعظم تحصيلا لسعادتها، وفي هذا تفاوت الناس أعظم تفاوت، فهي والله أيامك الحالية التي تجمع فيها الزاد لمعادك. والله يا دكتور عبد الرحمن أنا أحسن عليك، الخالية تنطبق على الماضية، وقسم ثلاثة أقسام ماضية ومستقبلة، فالظاهر اللفظ أنها الحالية التي الآنية، وإن كان المراد العمر بالعمر كله، وإن كان مراده في الأخير بالعمر كله فتكون خالية. لكن أحد الأخوان عنده أخوان راشد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. شو عبد الله تفضل. أيوة نسخة الشيخ علي حسن رحمه الله وسليم الهلالي فيها أيام الخالية. الخالية. أي الخالية نعم. كما قال عبد الرحمن. طيب غيره. نعم. يرسل أخرى. الشيخ عبد العزيز أحسن عليك. سم. الذي يؤيد ما ذكرته أنت يا شيخ اللي هو قوله قبل، قال وهو في الحقيقة عمرك وهو وقتك الحاضر بين ما مضى وما يستقبل. لكن الشيخ عبد الله بن مسعود ما عندك حاشية؟ لا ما في حاشية لا، لكن في النسخة الأولى والثانية كلاهما فهي أيامك الخالية. والله وهذا يعني الشيخ الذي يعني ينطبق كما في الآية يعني بما أسلفتم في الأيام الخالية. كلامك وجيه إذا كان مراده بالأيام جميعا. أما التقسيم الذي ذكر القيم الماضي والمستقبل والعبارة هذه دكتور عبد الرحمن أثناء كلامه عن المدة في النصف قبل الماضية بعد الماضية قبل المستقبل. طفى جهاز مع جهاز على كل حال وارد الكلام هذا كان يظهر لي أنا حسب ما سمعت بالحق المهملة، لكن يبقى النسخة المنقوطة. وإن كان سماحة الشيخ مباز في درسه رحمه الله لا يرضى بالشكل المجرد بل يرتضي الشكل المضبوط بالحروف، مثلا بضم أوله بفتح آخره وهل مجرد نعم يا شفاني. قال رحمه الله: فصل. علامة صحة الإرادة أن يكون هم المريد رضا ربه واستعداده للقائه وحزنه على وقت مر في غير مرضاته وأسفه على قربه والأنس به. شيخ حسن عليك، أسفه على قربه والأنس به أو يكون على عدم قربه والأنس به؟ أعد العبارة. يقول رحمه الله: علامة صحة الإرادة أن يكون هم المريد رضا ربه واستعداده للقائه وحزنه على وقت مر في غير مرضاته وأسفه على قربه والأنس به. والله الدون فيها عدم الظاهر الأول الأوفق للسياق عدم. أي عند الشيخ عبد الرحمن نعم يا شيخ نسخة معك نفس كما قرأها أبو عبد الرحمن شيخ عبد الله بن مسعود كذلك أنا عندي كذلك. قد يكون لها مخرج بس قد يكون في نوع تكلف نوعا ما. طيب ظاهر السياق أنه على عدم قربه والأنس به. نعم صلى الله عليه. وجماع ذلك أن يصبح ويمسي وليس له هم غيره. قال رحمه الله. دكتور السماعي موجود دفعان؟ لا لم يدخل أحسن مالك. طيب. قال رحمه الله: فصل. إذا استغنى الناس بالدنيا فاستغني أنت بالله، وإذا فرحوا بالدنيا فافرح أنت بالله، وإذا أنسوا بأحبابهم فاجعل أنسك بالله، وإذا تعرفوا إلى ملوكهم وكبرائهم وتقربوا إليهم لينالوا بهم العز والرفعة فتعرف أنت إلى الله وتودد إليه تنال بذلك غاية العز والرفعة. قال بعض الزهاد: ما علمت أن أحدا سمع بالجنة والنار تأتي عليه ساعة لا يطيع الله فيها بذكر أو صلاة أو قراءة أو إحسان، فقال له رجل: إني أكثر البكاء. فقال: إنك إن تضحك وأنت مقر بخطيئتك خير من أن تبكي وأنت مدل بعملك، إن المدل لا يصعد عمله فوق رأسه. فقال: أوصني. فقال: دع الدنيا لأهلها كما تركوا هم الآخرة لأهلها. الله. وكن في الدنيا كالنحل. العبارة السابقة التي لا تضحك وأنت مقر بمعصيتك، حقيقة هذه اللفتات هذه دائما عمل القلب عمل القلب عمل القلب مع عمل الجوارح. كون الإنسان يقرب المعصية وأنه مذنب في حق ربه وأنه يجب من الله أن يفقه التوبة النصوح خير من يبكي ويتباكى ويتخشع وهو مقيم على معصيته مزكي لنفسه. ولهذا اسم موازين الشرع أن يكون الإنسان على بصيرة في عمله. التكثر بالعبادة والتخشع البكاء إذا كان على غير بصيرة يعني لا يضر صاحبه ولا ينفعه. وأقول دائما يا أخوان حديث النفر الثلاثة هذا الحديث عظيم، هذا يعتبر من قواعد التعبد ومن قواعد ضوابط العبادة الصحيحة. والأنس بالله تعالى حقا الإنسان يرى بعض الفضلاء من المسلمين وغيره يشعر سبحان الله إذا جالسهم أو عرض عليه مصابهم يرى عندهم من الثبات والتثبيت للآخرين، حتى إذا أصيب بعض هؤلاء بمصائب. والله يا أخواني رأيت بعض الأشخاص يعني ابتلوا بمصائب في بيوتهم وبأمراض في أبدانهم، والله إذا لست معه أنك تشعر بأن هذا الإنسان فيه من الثبات ثبات الجبال، لا اعتراض ولا تسخط بل ذكر الله تعالى واستغفار. ومع هذا كله يعني سبحان الله العظيم يعني ما ترى فيه التغير في عبادته، لا في تبكيره للصلاة ولا في أذكاره ولا في تقدمه للمسجد ولا في عفة لسانه. الله يرزق الأنس بذكره عز وجل. نعم شيخ. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وكن في الدنيا كالنحلة إن أكلت أكل الطيبة وإن أطعمت أطعم الطيبة وإن سقطت على شيء لم تكسره ولم تخدش. الله، هذا مثال طيب، هذا ما شاء الله ما شاء الله. إن سقطت إن عادش في النحلة إن أكلت أكل الطيبة. نعم. وإن أطعمت أطعمت طيبة وإن سقطت على شيء لم تكسره ولم تخدشه. الله أكبر. الله أكبر. طيب بقي كثير ماجد، انتهى الفصل. أحسن الله لي. يكفي رعاك الله، يكفي. على من فائدة؟ عند الدكتور عبد الرحمن مزروع. سمع دكتور عبد الرحمن، استعمل الله يزك أفيدنا أفدك الله. دكتور عبد الرحمن. نعم. هل عندك فائدة جاهزة؟ اللاقط على الصامت يا دكتور. كيف نخبرها الصامت؟ الآن خلاص. أنا ما اشتغل الآن، هل تسمعون الآن؟ نعم رعاك الله. جيد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. هذه الفائدة من تفسير الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ووالدي ووالديكم أجمعين. قال رحمه الله تعالى عند قوله ما أجمل هذه الدعوة، أن يدعو لنفسه وللمؤلف ولمن معه لله درش. شكرا لك يا دكتور. نعم. قال رحمه الله تعالى عند قوله تعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. قال: الاستفهام هنا للنفي، يعني فلن تكون عليه وكيلا، أي حافظا تحفظه من اتباع هواه، يعني لست وكيلا عليه، وإذا لم تكن وكيلا عليه فلست مسؤولا عنه. وإذا كان هذا الكلام للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فمن دونه أولى، فنحن لسنا وكلاء على من عصوا الله ولا على من فسقوا عن أمره، إنما علينا البلاغ والدعوة وعلى الله سبحانه وتعالى الحساب. قال تعالى: فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. وبهذا نعرف أنه لا ينبغي للإنسان أن يحزن على ضلال من ضل إذا كان قد قام بما أوجب الله عليه من البلاغ والدعوة. قال الله تعالى: ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. وقال: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، يعني مهلك نفسك ألا يكونوا مؤمنين، إلى آيات كثيرة في هذا المعنى. وأن الإنسان لا يحزن لأن ضلال من ضل بفعل الله سبحانه وتعالى، وفعله تعالى لحكمة. ولهذا قال أهل العلم: إننا ننظر إلى أهل المعاصي نظرين، نظرا شرعيا ونظرا كونيا. فالنظر الشرعي نحاول إلزامهم بما أوجب الله ونعاقبهم على ذلك، نعزرهم بما يليق بهم ونقيم الحدود عليهم ولا نرحمهم في ذلك، بقوله تعالى: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. هذا النظر الشرعي، نظر قوة وحزم. أما النظر الثاني، النظر القدري الكوني، فإننا نرق لهم ونرحمهم أن الله سبحانه وتعالى ابتلاهم بهذا الأمر، ومن الناس من يتحمل هذا وهذا، ومن الناس من لا يتحمل إلا واحدا منهما، والأكمل من يتحمل هذا وهذا، لكن من الناس من لا يتحمل الأمر القدري، وتجده يغضب ويصير عنده غيرة ينفعل فيها انفعالا بالغا ويندفع اندفاعا كثيرا. ومن الناس من ينظر إلى الأمر القدري ويقول: هذا بقضاء الله وقدره، ولا يكون عنده غيرة أبدا. وهذا أيضا خطأ. فالواجب على المرء أن ينظر إلى الأمور من النافذتين، نافذة القدر ونافذة الشرع، ليكون مستقيما، وهذا هو العدل. إذن من ضل من الناس فلسنا وكلاء عليه، ولكن له علينا الدعوة إلى الله ومحاولة إصلاحه فيما نستطيع. انتهى. هذه فائدة ذهبية للشيخ السابق كلام، ختمها بقوله: ننظر إليهم بعين الشرع فنبغضهم، وننظر بعين القدر فنرحمهم أو نرفق لهم. وهذا التكامل في عين البصيرة، يغضب لانتهاكهم المحارم شرعا، أما قدرا يرحمهم، وكما قال بعض يرق لهم، مثل ما ذكر الآية السابقة أن الإنسان إذا دعا وبرأ ذمته لا يكلف بعدها، مثل ما ذكر الله في آية الكهف: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث يا ستر، بر ذمتك بالنصيحة والبلاغ، والمآلات أمرها إلى الله عز وجل. المهم أن الإنسان يبرئ ذمته بالنصيحة بالبينة الشرعية بالعلم الشرعي. شكرا لك يا دكتور فهد. طلاب مسعود. أيوه، معنا فائدة الليلة من المجلد 27 من مجموعة فتاوى للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، في لما كان يتحدث عن عوامل النصر، قال رحمه الله: وقال عز وجل في بيان صفات المؤمنين والمتقين: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، والمفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. تأمل يا أخي هذه الصفات الحميدة والأخلاق الكريمة، ثم حاسب نفسك بتطبيقها حتى تكون من المؤمنين الصادقين والمتقين الفائزين. انتهى. شكر الله لكم جميعا ووفقنا الله لكل خير. أحد عنده استدراك أو تنبيه أو نختم؟ طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله.